فرقتنا فرقة فرقان كل كلامنا مهم مهم فرقتنا فرقة فرقان كل كلامنا مهم مهم بص معانا عشان تفهمنا ده احنا بنحلم ونتمنى نرسم دنيا من غير ظلم عظيمة وحكاية عليها القيمة والبشر يبدو عسيمة صحرتنا هتكون زواريه وحناخد أعلى سكسي فرقتنا فرقة فرقان يعني الفرقة جاية تشخص هنشخص من الليلة ونرقص وحنجري ونفرح ونهيص هنشخص من الليلة ونرقص وحنجري ونفرح ونهيص وحنلعب نساء دايما نحلم ليل ونهار نفتح باب الدنيا يا سامي؟ تعمل ايه لو خدنا الكاس؟ انا عن نفسي حمنجه نفسي ومفيش ريش زي دي، وكرة حاجب كل اللي بنفسي وتسموني الوادي الشيك. انا عن نفسي حمنجه نفسي ومفيش ريش مثل دي، وكرة حاجب كل اللي بنفسي وتسموني الوادي الشيك. كل هدومي بير كردان وبرست بعد للبرفان، وعيش زي المليونيرات وصرف في الليلة مليون، وبنات امريكا الجميلات هيحبوني بكل جنون، اصلا انا اسمي الوادي الشيك. وانت يا زيزي وانت يا موني تعملوا ايه لو خدنا الكاس؟ امانينا بسيطة وبنحلم، ياريت نفتح الخريطة ونلاقي النبي. أمانينا بسيطة وبنحلم، ياريت نفتح الخريطة ونلاقي النبي. جيت على قدي وقدك بس حنسكن فين؟ ايدك ليه على خدك؟ مهرك اجيبه منين؟ هات قرشك على قرشي ويلا نبني في بيتنا وكله على الله. لازم نكسب وبإصرارنا نبني بدال البيت اتنين، نبني بدال البيت اتنين. وانت يا نهى تعملي ايه لو خدنا الكاس؟ يا يا يا يا انا تربيتي تربية هاي، يا يا يا يا انا تربيتي تربية هاي، بس زهقت من الكافيار نفسي ادوق طعم الطعمية، واشرب من القلة الفخار واطبخ بايديا الملوخية، نفسي اقول يا الدلعتي واقول يا بويا بدل يا دادي، وعيش معاكم في الحتة دي بس قولولي يا ناس ازاي وانا تربيتي تربية هاي. وانت يا امل تعملي ايه لو خدنا الكاس؟ انا عن نفسي بحب الناس واتمنى لهم كل الخير، وان غنينا وخدنا الكاس هرجع غني واقول للغير. انا عن نفسي بحب الناس واتمنى لهم كل الخير، وان غنينا وخدنا الكاس هرجع غني واقول للغير. شد الخطوة وسع لرزقك، حب الدنيا ده شيء من حق، وزرع وردة في البستان ربي ولادك عيش في امان. غني معانا وقول ويانا يحيى الخير يحيى الانسان. قول لي يا عمر تعمل ايه لو خدت الكاس؟ انا عن نفسي بعد ما نكسب حبقى مغني وشكل لطيف، ليه ايامي تضيع على مكتب ولا في مخزن او ارشيف؟ انا عن نفسي بعد ما نكسب حبقى مغني وشكل لطيف، ليه ايامي تضيع على مكتب ولا في مخزن او ارشيف؟ يمكن بكره ابني العماره ولا اشتري يخت وطياره، وحلف في جميع المحيطات ونزل على كل المطارات، وحصاحب كل المضيفات وبقى زبون في الاوتيلات، ولازم الكل يقول لي يا بيه. وانت يا كيمو تعمل ايه لو خدنا الكاس؟ انا عن نفسي راح افتح مسرح، مسرح زحمه ما فيش ولا مطرح، واشتري اورج بست دوار على جيتارات مليانه اوتار. انا عن نفسي راح افتح مسرح، مسرح زحمه ما فيش ولا مطرح، واشتري اورج بست دوار على جيتارات مليانه اوتار. ولا الدنيا ميكروفونات ويا كراسي وسبوتات، والنور يلمع جوه المسرح دوشه وهيصه ومهرجانات. لكن نرجع تاني ونسرح اترينا بنحلم بالات، دنيا غريبه زي القرش صوره كتابه وصوره بوش، وايدينا فاضيه فاضيه خايفين من دربنا قضيه، وان يوم قلنا تعالى فات بعد دخل كل الجنيهات، والناس كان عايز جنيهات هيقول لك هات بالدولارات، وان قلت معايا ما هي هتلاقي يا دوبك Thank you. بسم الله والتانية بسم الله والتالتة بسم الله والرابعة لفيتك في توب حرير ودمتلة والخامسة حليتك بدبلة فضة وما شاء الله والسادسة خبيتك من كل اللي شافك وعالنبي ما صلى والسابعة رقيتك رقوة فاطمة بنت عبدلة هتلقيني من ايه بس يا ماما؟ اسكت انت ايش عرفك؟ سكتنا سكتنا سكتنا سكتنا رقيتك واسترقيتك بفاسوخة ومستيكة يا حسود اقعد في بيتك وعينك متشكشكة رقيتك واسترقيتك بفاسوخة ومستيكة يا حسود اقعد في بيتك وعينك متشكشكة حسود هيحسدني على ايه بقى؟ اسكت انت ايش عرفك؟ سكتنا سكتنا سكتنا سكتنا رقيتك يا ولدي رقيتك يا كبيدي رقيتك يا ولدي رقيتك يا كبيدي من كل عين بصاصة تندب فيها رصاصة من كل عين بصاصة تندب فيها رصاصة من كل عين خباصة من الجيزة للدراسة وبتوع الدقي بقى عشان خاطر يا ماما اسكت انت ايش عرفك؟ سكتنا سكتنا سكتنا سكتنا حادرجة بادرجة من كل عين زارجة حادرجة بادرجة من كل عين زارجة أنا بقى معرفش حد عينه زرقة إيه رأيك؟ عصفرة باصفرة من كل عين صافرة عصفرة باصفرة من كل عين صافرة وكمان صفرة رميتك يا جمارة في كل عين حمرة رميتك يا جمارة في كل عين حمرة ايوه العين الحمرا معلش مفيش حاجه للعين السخنه يا حضره يا حضره ايد العيون الخضره يا حضره يا حضره ايد العيون الخضره بس يا امي بقى بالذمه ده اسمه كلام يا حسود ان شاء الله تدوخ من شبرا لحد يدوخ يا حسود ان شاء الله تدوخ من شبرا لحد يدوخ هتحط في بقك شطه وفي كل عين صاروخ يا حسود ان شاء الله تدوخ من شبرا لحد يدوخ طخ دوخ طخ دوخ طخ دوخ طخ ياسر تيجي تقولي عليه يا سيادة الوزير يا مركز كبير يا سيادة الوزير يا مركز كبير يحمي لك شبابك نظرة من جنابك يحمي لك شبابك نظرة من جنابك هتعمل كتير وتغير وتغير كتير يا سيادة الوزير ايه مشاكلكم قولوا بنظام وانا حل لكم كل اوام ايه مشاكلكم قولوا بنظام وانا حل لكم كل اوام الدنيا بقت زحمه والاوتوبيس بقى علبه انت البط الرحمه ده احنا بقينا شوربه ممكن تركبي تاكسي من البندره غاليه اتلمي واتمسي شكرا روحنا في داهيه يا سياده الوزير يا مركز كبير يا سياده الوزير حاجة تانية شكرا يا سيادة الوزير تقدروا تحيوني بالنعصر سيادتك وتنشكر جنابك بالنعصر سيادتك وتنشكر جنابك وترتاح لراحتك ونحس بآلامك هتخطر أيامنا وتحقق أحلامنا يا سيادة الوزير سير في طريقك سير سير صحوا يا ولاد الوزير على الوزير عالوزير يلا بينا عالوزير عالوزير عالوزير يلا بينا عالوزير كلنا عايزين مطالب وحقوقنا راح نطالب عالوزير عالوزير يلا بينا عالوزير كلنا عايزين مطالب وحقوقنا راح نطالب كل يومكم في النفير صحوا يا ولاد الوزير كل يومكم في النفير صحوا يا ولاد الوزير عالوزير عالوزير يلا بينا عالوزير سيادتك بتزور كان اتفكر حالنا ديها وبتيلك في الامكان احلامنا تبقى حقيقة خليك في الحق شديد دي الحالة صباح الدين ملناش في البنك رصيد الفقر عمل رجيم يا ¡Suscríbete! كنزنا بيا. عجب بلاش كده. اوه يا اوه اوه اوه اوه اوه I'm شغاله، ده الصبر بيسمع رجاله.